ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد التسان لتفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة الكتاب، ونتناول اليوم القاعدة الأولى من هذا الكتاب. نعم. نعم، يعني المصنف رحمة الله عليه من أول الكلمة في هذه القاعدة يبين لنا كيفية تلقي التفسير، وكيف إذا أردنا أن ننظر في كتاب الله عز وجل ما هو الواجب علينا. فبين رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يتلقى التفسير بمنهج صحيح لا بد أن يأتي الأمر وأن يأخذ الأمر من بابه، لا بد أن يأخذ الأمر من بابه، وهو أي بابه أن التفسير له علوم. التفسير فن من فنون العلم له علوم لا بد أن نلم بها، وله قواعد وأصول لا بد أن تكون عالما بها. فإذا حصلت هذه العلوم والأصول والقواعد استطعت أن تصل إلى تفسير الله عز وجل بمنهج صحيح سليم. وإذا أخطأت هذه العلوم وهذه الأصول والقواعد لا تستطيع أن تحصل التفسير أي على منهج صحيح مستقيم. نعم. نعم، هو إذن دلل بعد هذا البيان بالآية، دلل بعد هذا البيان بالآية وأتوا البيوت من أبوابها. والآية وإن كانت نزلت في الحج إلا أنها عامة، لأن القاعدة القادمة إن شاء الله تعالى سيتكلم فيها المصنف عن هذا الأمر أن العبرة في النص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فهذه الآية وأتوا البيوت من أبوابها آية عامة، في كل من أتى أمرا من بابه أنه لا بد أن يصل، لا بد أن يصل. وكما قال الشاعر: أخلق أخلق بذي الكد أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلج. فإذا أتيت الأمر من غير بابه فلن تصل، إذا سلكت الأمر ودخلته من غير بابه لم تصل، ولو فرض أنك وصلت فإنك ستصل على خطأ وخطر، تتصل على خطأ وخطر، فإذا عرضت لك في ثنايا هذا الطريق فتنة فإنك ستكون أول الساقطين فيها. ومراد الشيخ رحمه الله من إراده للآية وأتوا البيوت من أبوابها، أي كأنه أراد أن يقول لك بأي قلب ستقبل على التفسير. لما تريد أن تنظر في القرآن وتفسره بأي قلب ستقبل على التفسير، وبأي منهج ستفتح كتاب الله وتتعلم، وبأي قصد وغاية تقرأ في التفسير. مهم جدا، مهم جدا أن تعرف المنهج الذي ستخوض في التفسير من خلاله، أن تعرف المنهج الذي ستخوض في التفسير من خلاله. فتقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتجد مثلا من بني آدم ممن نظروا في كتاب الله بقلب مريض بمنهج باطل فاسد يقول لما قرأ هذه الآية: لو وجدت السبيل إلى حكها، أي إلى محوها من المصحف، لحككتها. يعني لو كانت لي السلطة والقدرة أن أرفع هذه الآية وأمحوها من القرآن لمحوتها، لأن هذه الآية وهذا الأصل إنما يخالف ضلاله، وقد أصل ضلالا على خلاف هذا النص الذي هو الهدى كله. ومثلا المرأة تقرأ قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فلا تريد أن تكمل ولا تريد أن تنطق، لأن الآية خالفت هواها، وهكذا. فكل صاحب هوى له هوى لا يصلح أن ينظر في القرآن. فليس بهذه القلوب نقبل على تفسير كتاب الله، ولا بهذا المنهج نفتح كتاب الله تبارك وتعالى. فمن الأهمية بمكان أن نعرف المنهج الذي سننطلق في التفسير من خلاله. نعم. يعني تأكد هذا الأمر، يعني تعين إتيانه من بابه. كلما عظم الأمر عندك وظهرت أهميته، كلما تأكد في حقك إتيان الأمر من بابه. نعم. وتعين نعم، لأن أصل العلوم وأساسها هو العلم القرآن. لأن أصل العلوم وأساسها هو العلم بالقرآن، ولهذا ينبغي علينا أن يكون لنا من اليوم وقفة مع التفسير. خذ أي تفسير من التفاسير المنضبطة تفسيرا ميسرا، وهي والحمد لله كثيرة جدا، وليكن لك مع هذا التفسير كل يوم وقفة اقرأ فيه كل يوم ولو قدرا يسيرا. المهم أن تبدأ في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنك إذا كنت تريد أن تفهم مراد الله، وهذه غاية عظيمة، فكلما عظم المطلوب تعين البحث التام عليه، وتأكد عليك أن تأتي هذا الأمر من بابه، لأن هذا هو أصل العلوم. فيجب عليك من الآن كطالب علم أن يكون لك مع القرآن وقفة، أي مع تفسير من تفاسير القرآن، يكون لك معه كل يوم صلة ووقفة تقف وتنظر في كلام الله وفي معاني كلام الله تبارك وتعالى. نعم، يعني الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليعلق على الجدر ولا ليوضع في السيارات ولا ليكون هدايا مغلفة في علب فاخرة، بل أنزله الله عز وجل هداية لا هدايا، أنزله الله هداية لا هدايا. وما أنزل الله القرآن لوقايتنا من شياطين الجن فنضعه في أحجبة أو نضعه تحت رؤوسنا عند النوم أو في النوافذ أو في غرف النوم أو في البيت ونحو ذلك، لا، الله ما أنزل القرآن لهذا سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته قال فيها المفسرون أي بالقرآن وتفسيره، قل بفضل الله وبرحمته أي بالقرآن وتفسيره، هذا أحد تفاسير هذه الآية، هذه أحد تفاسير هذه الآية. فالقرآن لم يكن للصحابة رضي الله عنهم وحدهم، ولم يكن لصدر الأمة وحدهم كما يقول منافقو هذه الأمة بهذه الأزمان، لأن القرآن لا يصلح لنا اليوم ونحن بحاجة إلى قوانين بشرية، لأن الناس الآن اختلفوا والعالم اتسع والحرب الآن قائمة، فنحن بحاجة ماسة إلى تبديل قوانين القرآن والسنة، بل وتغييرها أصلا واستبدالها بالقوانين البشرية المعاصرة، كل ذلك تحت مسميات عديدة، كل يوم يخرج علينا بمسميات عديدة ومصطلحات مطاطة واسعة، وما تدري قصدهم من وراء ذلك، وما تدري قصدهم من وراء ذلك. الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور. هم يقولون: لا، القرآن ليس كذلك، ولا يصلح القرآن ولا تصلح السنة لسياسة الناس ولا لحكم الناس في هذه الأزمان المعاصرة ولا في هذه الأزمان المتأخرة. وكل يوم يخرجون بمصطلحات علينا كالذي خرج به من سنين طلائم، وهو مسألة تغيير الخطاب الديني، تغيير الخطاب الديني، وهذه مسألة أيضا فتحوها لأجل هذا تغيير الخطاب الديني، ويجيب لك مصطلح كده واسع مطاط ما تعرفش ايه اللي بيدخل تحته ولا هو يقصد المرأة على ايه. يعني انتم تقصدوا بالخطاب الديني ايه؟ يعني مثلا رفع مستوى الخطباء مثلا، او مثلا ان احنا نجمع الخطباء والدعاء ونعطيهم دورات تدريبية في رفع مستواهم مثلا، ولا تقصدوا ايه بالخطاب الديني، ولا تقصدوا بالخطاب الديني تنحية القرآن والسنة؟ يقول لك احنا خلصنا عممنا مبدأ الخطاب الديني. ايه الخطاب الديني هذا؟ يقول لك احنا عشان احنا طبعا في بالراعي الوحدة الوطنية وبالراعي المواطنة وبالراعي المسألة هذه، فاحنا مش عايزين بقى ايه نقرأ الايات اللي تتعرض لليهود عشان ما نعملش مشاكل، وما نقرأش الايات اللي تتعرض للنصارى عشان ما نعملش مشاكل، ونحذف كذا عشان، وهكذا الى غير هذا من الامور الباطلة التي لو استطاع اهلها أن يصرحوا بها صراحة لصرحوا بها، لصرحوا بها، ولقالوا لو أنهم ما خافوا نبدل نصوص القرآن والسنة. ولأنهم الآن إن لم يكونوا قد بدلوها نصا فهم بدلوها معنى، هم بدلوها الآن معنى، لأنهم يقرؤون نصوص القرآن والسنة ولا يقولون بمعناها أبدا، لا يقولون بمعناها، لكنهم لا يجرؤون الآن على الدعوة إلى تنحية نصوص القرآن والسنة صراحة خشية أن يفضح أمرهم، لكن يدخلون علينا بكلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، كفتنة الخطاب الدين التي خرجوا بها علينا الآن. واضح من؟ لا. وتبدأ بقى تسأل طيب هو تقصده ايه؟ يقول لك احنا نقصد الآن خلاص ما دام عممنا مبدأ الخطاب الديني ما فيش حاجة اسمها كافر وفاسق، مش حاجة اسمها طائع وعاصي، الناس كلهم زي بعض، الناس كلهم سواسيه. ما انت لو قلت في واحد فاسق الفاسق ده يزعل منك، ولو قلت في واحد كافر الكافر ده يزعل منك. ما هو النصراني مؤمن واليهودي مؤمن والمسلم مؤمن واللي في الخمارة مؤمن واللي في المسجد مؤمن زيهم برضه، تمام؟ عشان ما نزعلش حد، احنا حريصين ان احنا نرضي كل الاطراف بصرف النظر بقى النصوص تحرم او لا تحرم، تمنع او لا تمنع، هذه مسألة ليست هي الشاغل عندنا، ليست هي الشاغل عندنا. لا، اذا اردنا الهداية للتي هي اقوم فعليك بالنظر في القرآن كما نظر فيه السلف رضي الله تعالى عنهم بمنهجهم وقلبهم ووجهتهم، ننظر في كتاب الله عز وجل ونتلقى التفسير كما تلقاه هؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. يبقى إذن الآية إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، طبعا كثير من الناس أحيانا يقرأ الآية ولا يقف عنده. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كيف يصل العبد إلى هداية النص؟ كيف يصل العبد إلى هداية النص وإلى مصدر الهدى في النصوص؟ هذه مسألة مهمة جدا. القرآن ما جاء ليقرأ كلاما فقط مجردا، إنما جاء لنستضيء به ولنهتدي به. فكيف نصل إلى هداية القرآن؟ وكيف نصل إلى هداية النصوص لنا؟ ورحم الله الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله الذي كان مدرسا في معهد القضاء بالرياض، وقد ألف موسوعة وعنوانها بعنوان هداية القرآن، شرح فيها الآية وضرب الأمثلة كيف تصل إلى هداية القرآن، إزاي تصل إلى الهداية من النص، موسوعة من مجلدين بين فيها طريقة الوصول إلى الهدى في نصوص القرآن الكريم. نعم. فيقول فعلى الناس أن يتلقوا معنى أو معاني كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. واضح كلام أنه يجب علينا أن نتلقى القرآن والتفسير على منهج الصحابة، على منهج الصحابة. لكن السؤال، ما هو منهج الصحابة؟ ثم الصحابة كانوا بيتلقوا التفسير ازاي؟ وكيف كانوا ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى؟ اسمع ماذا يقول المصنف رحمه الله. وطبعا الكلام اللي الشيخ ذكره هذا ورد في السند الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر، أو كانوا يقرؤون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها. ولذلك قال ثمرة كما في البخاري: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وإنه سيأتي زمان أو سيأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يعني يتعلم النصوص الأول وبعد كده يتعلم الإيمان، بعد فترة، بعد سنة، 2، بعد 10 يتعلم الإيمان. لكن هو في السنين الماضية ما تعلم شيئا من الإيمان، إنما هو جالس يحصل النصوص فقط، ما عنده شيء من الإيمان. فهذا إذا عرضته الشبهة يسقط. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى ينزلونها في الواقع واقعا عمليا ملموسا، فأتموا القرآن علما وعملا وحفظا، علما وعملا وحفظا، اللي هو الإيمان والعلم والعمل. أما اليوم المسألة عكست تماما كما قال سمرة رضي الله عنه، وإنه سيأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. وطبعا الفرق واسع جدا، الفرق واسع جدا جدا بين شخص يتعلم الإيمان ثم يتعلم النص فيهتدي بالنص لأنه عنده إيمان، وبين شخص يحصل النص ولا إيمان لديه فيلوي النص على هواه، بل قد يرده، بل قد يرده. أنت النهاردة ممكن تجد، وهذا موجود وإحنا لا نقول شيئا غريبا يعني، ممكن تذهب إلى رجل لتأخذ منه إجازة في القراءات العشر، تمام، وتجده يعرف كل شاردة وواردة في باب القراءات المتعلقة بالقرآن الكريم، وحواليه الطلب يجيزهم ويسمع من هذا ويجيز ذاك، والشيشة في ريحه عمال يكرك، واخد بالك معي، عمال يشرب الشيشة ولا هو هنا، تمام. هل هذا الرجل تلقى العلم كما تلقاه الصحابة؟ هل هذا الرجل نظر في القرآن كما نظر السلف رضي الله عنهم؟ مستحيل طبعا، مستحيل. رجل يقرأ القرآن في المآتم وعلى المقابر وفي السرادقات، وإذا أردت أن تدعوه يطلب منك مبلغا رقما وقدره وضعه في الحساب، ألم يقرأ أن الله حرم الربا؟ ما كان الصحابة ينظرون بهذا المنهج ولا بهذا القلب ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله، ما كان يضع حديثا في الصحيح إلا توضأ وصلى. الإمام البخاري ما كان يضع يكتب حديثا في الصحيح إلا توضأ وصلى ركعتين، إلا توضأ وصلى ركعتين. والإمام أحمد ما كان يضع حديثا في مسنده إلا يعمل به. تخيل مسند الإمام أحمد على كثرة ما فيه من الأحاديث ما كان يدخل حديثا إلا إذا عمل به أولا ثم يكتبه في مسنده. والصحابة هكذا، والصحابة كانوا هكذا. فكان منهج الصحابة في تلقي التفسير العلم والعمل والإيمان، العلم والعمل والإيمان. ثم قال بعد أن يقرأوا العشر آيات هذه أو الأقل أو الأكثر، فينزلونها على الأحوال الواقعة، لا يحرفونها عن مواضعها، بل يستدلون بها على مراد الله ورسوله، يستدلون بالنصوص على مراد الله ورسوله، ولا يتشبهون لا باليهود ولا بالنصارى في تحريف كتبهم، لا يتشبهون بهؤلاء في تحريف كتبهم. اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل نصوصا، ومن هذه الأمة من حرف القرآن والسنة معاني، حرف القرآن والسنة معاني. يجي الفاجر يقول لك الآية في القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول لك أنا عارف أنها في القرآن، لكن إجابتك الخاص بأمهات المؤمنين، إجابتك الخاص بأمهات المؤمنين وليس عاما لنساء المؤمنين. طيب، والله عز وجل لما حرم الخمر ونهى عنها يقول لك لا، أصل الخمر خلاف الخمر التي حرمت خلاف الخمر التي عندنا اليوم، واضح؟ ما الخمر التي حرمها الله عز وجل على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت مادة أخرى، أو كانت تختلف شكلا ومحتوى عن الخمر الموجود الآن، والربا الذي حرمه الله يختلف عن الربا الموجود الآن، وعد إلى آخر ما هنالك. كما يأتي الفاجر ويسأل مثلا تقول له سمعت هذا، أنا على سبيل المثال يعني من ضمن ما سمعنا، يسأل في إذاعة القرآن الكريم ما حكم العقيقة، وهل يلزم أن نعق على الغلام بشاتين أم يكفي لحم؟ فقرأ الأحاديث أولا بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قرأ الأحاديث في الأضحية وأنه عن الغلام شاتان شاتان وعن الجارية شاة، وعق النبي عن الحسن والحسين شاتا شاتا، وذكر الأحاديث وقدم النصوص، ثم قال: ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الإنسان لو اشترى لحما وعق به أن ذلك يجزئه، وبناء على ذلك فلا نرى بذلك بأس. فإذا كنت لن ترى بذلك بأسا، لما أورط النص؟ أليس هذا تحريفا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود والنصارى. يقول لك: أنا عارف النص، هو النص قدامي، لكن هو مش كده، ده معناه الرحمن على العرش استوى. قال لك: استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، ينزل ربنا إلى سماء. قال لك: لا ما بينزلش. هو ينفع ان ربنا ينزل؟ لا ما بينزلش. واخد بالك معي ازاي ما بينزلش؟ يقول لك: اصل لو نزل يبقى يشبه المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء. طب والنصوص اللي في القرآن هذا والنصوص اللي في السنة هذا؟ يقول لك: لا. ويردون هذا ويردون هذا كله. ما كان الصحابة وكذا لما كانوا يحفظون العشر آيات فينزلونها على الأحوال الواقعة ويؤمنون بها ويؤمنون بها وبما احتوت عليه من العقائد والأخبار. لأن القرآن بينقسم إلى قسمين، القرآن ينقسم إلى قسمين: أخبار وأحكام، أخبار وأحكام. والأخبار إما أن تكون أخبارا عن الله أو عن غيره، كالأخبار عن الأمم الماضية والأنبياء والمرسلين، هذا قسم الأخبار. والأحكام إما أمر وإما نهي، إما أمر وإما نهي. فالقرآن أخبار وأحكام، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يبقى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخباره عدلا في أحكام. فآيات القرآن صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. واضح من؟ خلاص، يبقى عرفوا ما فيها من العلم وينقادون لأوامرها ونواهيها. نعم. ويحاسبون أنفسهم على الأهل والظالمون بها أهلهم. طبعا قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي أن نسأل أنفسنا إياها وأن نعلمها أنفسنا وإخواننا. إذا أردت أن تستفيد من القرآن فاستفد به تحت مظلة مهمة، استفد به تحت منهج مهم جدا، وهو أن القرآن إنما يخاطبك أنت وحدك، ما لكش علاقة بالناس. لو أن كل واحد منا لما قرأ كلام الله وقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر من قرارة نفسه واستقر في سويداء قلبه أن الله إنما يخاطبه هو وحده لا يخاطب غيرهم، سيتغير الحال تماما، سيتغير الحال تماما. لأن الإنسان إذا شعر أنه هو المخاطب بهذا الوحي بمفرده ستختلف الحسابات معه قطعا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا هكذا مع كلام الله ورسوله، لما كان يسمع النص يشعر أنه هو المخاطب بهذا النص وحده لا غير. ما يقول فلان وإحنا أحسن من غيرنا بقى، هو أنت عمال تلومنا على سيارتين من عفوهم؟ ما هو غيرنا سكران 24 ساعة، واخد بالك معي؟ وبعدين بتلومنا ان البنت يعني ماشت مع زميلها يعني ما تمشي ما هو انت ما انت شايف البيوت الى غير لا ما كانوا يقولون هكذا ما كانوا ينظرون هكذا ولا كانوا يقارنون انفسهم باهل فسق كما نقارن انفسنا نحن اليوم يدخن يقارن نفسه بالسكين بناته تمشي مع الشباب يقارنهم بالزواني والفاجرات فلما يقارن ابنته التي تبلغ مع الاولاد وتمشي وتخرج بامراه زانيه تكون ابنته من الابرار من التقيات العابدات فلا يدفعه ذلك الى العمل لكن قارن نفسك باهل الصلاح باهل التقى والهدى فتشعر انك لص لما تبص لنفسك كده واخد بالك وتقارن نفسك بقى بجيل السلف باهل العلم والفضل والعباده والدين هتجد نفسك لصا سارقا فاجرا فاسقا ولولا ستر الله عليك لفضحك هذه الحقيقه وهذا هو الواقع الذي ينبغي الا يغيب عن انظارنا طرفه عين ولا اقل من ذلك فاذا تخيلت ان القران يخاطبك وحدك استحضر ان القران انما نزل لك انت وحدك واياك ان تقول بقى فلان وفلان وبعدين احنا لا دخل لنا في هذا ولا ذاك وهو احنا هنصلح الكون هو انت هتصلح الكون واخد بالك معي لا لا انت نفذ الامر كانك انت المخاطب به بمفردك فلما يقول الله عز وجل واقيموا الصلاه يبقى انت المقصود يبقى انت المقصود يبقى صلي يبقى اقم الصلاه لا تصلي وانت مشغول لا تطلب الصلاه اذا صليت عرفت احكامها وواجباتها واركانها وسننها الى غير ذلك يبقى اقم الصلاه انا المخاطب انا المخاطب واخد بالك معي مش غيري انا بصلي على صدر وست صافر يقول لك احنا احسن من غيرنا غيرنا ما بخش الجامع الا اليوم الجمعه بس ده احنا تمام كده الواحد يبص ايده ويمشي ضهره تمام ولا تقربوا الزنا انا ايضا مخاطب بهذا فلا تقربوا الصلاه او فاقيموا الصلاه انا المخاطب ولا تقربوا الزنا انا المخاطب انت المخاطب بكل هذه الاحكام الشرعيه لا تشغل نفسك بغيرك فتش عن نفسك فتش عن نفسك وابغي خلاص نفسك من عذاب الله عز وجل فيجب أن نستشعر هذه القاعدة وألا نحيل القرآن والنصوص على وقائع الناس وهذا للأسف مرض استشرى أكثر ما استشرى بين شباب الصحوة النهارده خاصة في الفتنة اللي احنا فيها الآن تلاقي 99.9% من الإخوة ما عنده حديث إلا فلان أخطأ ووصلتك آخر الأخبار النهارده عن الشيخ الفلاني وإلى غير هذا طيب يا أخي يعني هو أنت عاوز هؤلاء يكونون معصومون من الخطأ معصومين من الخطأ وانت جالس تغتر بهذا وتزاد تذكر هذا وتقع في هذا يعني تبحث عن جنة غيرك تريد أن يكون غيرك كاملا وأنت أنقص الناس فتش في نفسك يعني أنت عايش فلان ما يخطأش وفلان ما يغلطش وفلان ما يعملش تمام طيب ماشي هم ذا لو ما أخطأش وهذا لو ما زلش وهذا لو هيبقوا إيه هيكملوا وأنت أنقصهم وكان لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن محمد صفوة نور الدين كلمة جميلة كان يقول أتبحث عن جنة غيرك وأنت غارق في نارك تبحث عن جنة غيرك وأنت غارق في نارك فتشوف نفسك الصحابة بصفتين كان أغلبهم أعراب أهل رعي وأهل ويعيشون في البادية فكانت أصواتهم جهورية حديدة مرفوعة شديدة وورد في النصوص كثير من هذا كما في حديث ابي هريره في الصحيحين ان اعرابيا جاء او نادى على رسول الله من أخرات الجيش بصوت له جهوري أو جهوري، وقال يا محمد. قال فأجابه النبي بنحو من صوته، قال ها أم. فمسألة رفع الصوت كانت عند أغلب الصحابة طبيعة سجية، لأنهم كانوا يعيشون في البارية، وأقرب جار له اللي هو بسميه جار يعني اللي هو اللصيق به ممكن يكون بينه وبينه 4-5 كيلو، ده جار تمام اللي اسمه جار يعني بينه وبينه 4-5 كيلو. فلما ينادي في الصحراء عشان يسمع الجار ده هينادي عليه ازاي؟ فمن كثرة تكرار النداء على مثل هذه الحالات صار رفع الصوت سجية عندهم، يعني ما كانش واحد بس، كان كثير جدا منهم. فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يجي مثلا ثابت بن قيس رضي الله عنه يوقف بيته، ثابت بن قيس ده كان أحد خطباء النبي الذي كان يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس في بيته ويبكي 3 أيام، وقال لقد حبط عملي، كان صوته عالي كان حديد الصوت. فهذا الرجل الصحابي الجليل هذا لما نزل النص ما قالش ده انا ده احسن من غيري، هو انا فين بالنسبه لفلان ده؟ ده فلان لما بيتكلم بيجعر، ما قالش كلام، لا انما حمل النص عليه هو وجلس في بيته يبكي 3 أيام. افتقده النبي صلى الله عليه واله وسلم، اين هو؟ وبعدين كون النبي يخص بالسؤال ده مع وجود كثير من الصحابه معه هذا يدل على علو مكانه ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين ثابت؟ فجاء الصحابه بخبره وقالوا انه جلس في بيته يبكي ويقول قد حبط عمله، لانه يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ثابت بن قيس. ثابت بن قيس لما نزلت الآية ما قالش فلان وأنا أحسن من فلان، لا، إنما تعامل مع النص من خلال هذا المنهج أن النص يخاطبني أنا. فلما أمر بالصلاة أنا المأمور، ولما أمر بالزكاة أنا المأمور، ولما أمر بالحج والطاعة أنا المأمور، ولما نهى عن الفواحش والمحرمات أنا المنهي، أنا المنهي. ها؟ مش لأني ائتمرت في الصلاة شعرت أني تجاوزت القنطرة. هو احنا خلاص احنا المسألة احنا عدناها بك، هو احنا هنبص بقى لله؟ لا. فبمجرد ان الواحد فينا الان اذا صلى ركعتين قرأ ورقتين يشعر انه تجاوز قنطرة الخطر وصار او وصل الى بر الامان. ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا، بل كانوا يحاسبون انفسهم هل هم قائمون بحقوق هذه النصوص او مخلون بحقوقها ومطلوبها. سؤال مهم جدا أن تسأله نفسك، أين أنت من الأوامر والنواهي؟ أنت فين؟ أين أنت؟ أين موقعك من خارطة الأوامر والنواهي والأخبار؟ إذا أمر الله أو نهى أو أخبر فين أنت؟ هل لما أمر ائتمرت؟ هل لما نهى انتهيت؟ هل لما أخبر صدقت؟ فينك أنت من هذا كله؟ ده سؤال لازم كل واحد فينا يقف مع نفسه وقت. احنا قلنا قبل هذا إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر ما لله عندك، انظر أين قدر الله في قلبك. أنت لما بيأتيك الأمر من أمره كيف تتصرف معه؟ هذا هو إيمانك وهذا هو مكانك عند الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله انظر ما لله في قلبك، هذا الذي لك عند الله عز وجل. لما يجيك الأمر من أمر بقى تتلون وتتلون كما تتلون الحرباء، يقول لك اصل النص ده ممكن يكون في منسوخ او في نسخ احتمال نسخ او في مش عارف نص عام وخاص. طب يا اخي الايه واضحه, الايه واضحه وبتخالف كلام شيخك اللي انت تتعصب له وتوالي وتبرأ من اجله. يقول لك اصل الشيخ اكيد عنده علم والايه اللي فيه كلام لاهل العلم عليه. طب الحديث في الصحيح يقول لك اصل فيه كلام لاهل العلم عليه. واذا اتيته بكل ايات القران لم تمر من تحت يده ايه الا ويقول لك لاهل العلم عليها كلام, لاجل ان يخرج شيخه معصوما من الخطا. ما كان السلف السلف ما كانوا هكذا. نحترم اهل العلم والفضل وهم على رؤوسنا, لكن من خالف الحق يرد قوله بقانون الدين والادب, بقانون الدين والادب. نعم. نعم. ولهذا لما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان خلقه, فقالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن, بس كان خلقه القرآن. والله عز وجل قال في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني من أراد أن يتأسى ويجعل له في الخير أسوة وقدوة ومثلا فلن يجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل جعلت القرآن خلقك كما كان رسول الله؟ هل أنت قرآن يتحرك كما كان رسول الله؟ أين أنت من القرآن؟ ومعنى كان خلقه القرآن أنه كان يتأدب بآدابه, يتخلق بأخلاق القرآن, ويأتمر بأوامر القرآن, وينتهي بنواهي القرآن. نرجو أن يكون المعاني دي كلها معاني حاضرة عندنا, معاني حاضرة عندنا. كلام ده احنا بنقوله كلام نظري, لكن لما تيجي في محك القضايا العملية تجد ان الاخ الملتزم من 30 عام بحاجة ان يذكر بابجديات الامور, ان يذكر بابجديات الامور. رجل طول عمره يتكلم وينصح ويدعو الناس الى تأصيل والمنهج والنصر الى غير هذا, ولما تقع الفتنة تجده اول الساقطين ومن اول الذين يردون كلام الله لكلام البشر. عندي مفترض يكون عندنا نتأدب بآداب القرآن, نتخلق بأخلاق القرآن, نأتمر بأوامر القرآن, ننتهي بنواهي القرآن. لازم تكون المعاني موجودة ظاهرة في مخيلتنا لا تغيب عنا, لا أن نكون صورا وأشكالا بدون أدب ولا أخلاق. كما يعني تحدث بعض مشايخ, واحنا بحاجة الى مثل هذه الامثلة في الحقيقة, يقول ابكاني منظر اخ دخلت مسجد من المساجد وصلينا عصر او ظهر وطلع الاخ اخر من الاخوة وقف امام الناس وحمد الله واسأل عليه وجلس كلم كلمة كده موعظة 5 دقائق, فقام عليه رجل من الناس وتحامق عليه واساء الادب. وطبعا هذا من سوء الادب, هذا من سوء الادب. في بعض الناس كده عندهم نوع من الحمقات ورقة الدين وسوء الأدب والعياذ بالله, في نفسه وفي قلبه مرض, كلما تكلم متكلم يشوش عليه لا لغرض أن يصل للحق إنما للتشويش فقط, ولو قصد الحق ما فعل هكذا. عاوز الحق تعال اتكلم, تعال اتكلم بأدلة الشريعة, ما تتكلم بأهواء الناس. فسفه عليه سفيه من أمثال هؤلاء, وقام وأمسك الأخ وجعل يضربه في الجانب, والأخ يحول وجهه مرة يمينا ومرة شمالا ويبتسم في وجهه وهو يضرب, ويقول والله إني لأحبك, والله إني لا أحب، ويتحمل هذا ويبتسم. يقول الشيخ، يقول والله أبكاني هذا المنظر. احنا محتاجين لهذه النماذج الذي يعني يجهل عليه فيحلم، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. فين أين هذا؟ ألم يكن هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين هذا فينا النهاردة؟ أين هذا فينا اليوم؟ احنا النهاردة ممكن يبقى شيخك اللي بدرسك بقاله 20 سنة لو كلمك كلمة كده قدام المجلس ولا أحرجك ولا بتاع، كرامتك تنقح عليك وبتاع، والدنيا ولازم يراعي ومش لازم يراعي ولازم يعمل ولازم يخلي، واخد بالك معي؟ لا، ينبغي أن يكون عندنا النماذج الطيبة فنتخلق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف. وهذا التصرف الذي فعله الأخ ده لا شك تصرف حكيم جميل وله أثر في الناس أفضل من كلامه نفسه، لأنه كما قالوا في الأمثال فعل رجل في 1000 رجل أفضل أو خير من قول 1000 رجل لرجل. هو ده الشخص اللي ممكن يقول لك هذا مستقل أو مستقيم، واضح معي؟ لكن على الصورة المعاكسة والعياذ بالله تنظر لبعض الإخوة تجده صورة أو تجده ترجمة حرفية لقول رسول الله إن منكم منفرين. شخص تنفر منه من غير ما يتكلم. في كده في الشباب، ياما من شباب الصحوة تكلم معاه تجد رقة في الدين وسوءا في الأدب ووقيعة في أهل العلم وجرأة على النصوص، ولا يحترم أحدا ولا يوقر كبيرا ولا يجل جليلا ولا يقيم لأحد وزنا. ده ترجمة حرفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. لا، ينبغي أن نكون صورة طيبة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها ربنا تبارك وتعالى. ويعلمون أنه الله من عالم الغيب والشهادة وجهه إليهم ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقولون، فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله افتتح لكم باب أعظم في علم التفسير. مبني هو يعني هو الكلمتين اللي احنا سمعناهم الان دول اللي الشيخ قالهم الان في القاعده دول، ايه العلم اللي فيهم اصلا؟ وفين الباب الاعظم الان الذي اشار اليه المصنف فيما قراناه الان من كلام الشيخ؟ واحنا الصفحه ولا الصفحه ونص اللي احنا قراناهم دول وجدنا علما له اصوله؟ ها؟ وجدنا علما له قواعده؟ الشيخ يقصد ايه؟ يقصد ايه الشيخ السعد لما يقول اذا تدبره الانسان انفتح له الباب الاعظم في علم التفسير؟ يقصد ايه؟ وما هو الباب الاعظم هذا؟ الباب الاعظم ده 5 امور لازم تحفظها زي اسمك. 1 حسن القصد، 2 إرادة الاهتداء بهداية القرآن، انك لما تقرأ القرآن يكون مرادك الهداية، 3 العمل بما فيه، 4 عدم او عقد العزم على ذلك، 5 عدم تجاوز الآية الا بالعلم والعمل والإيمان. إذا صح عندك هذا المسلك فأبشر، إذا صح عندك هذا المسلك فأبشر. هو ذا الباب الأعظم الذي يريده الشيخ رحمة الله عليه. نعم. نعم، لأن ده العلوم التي أشار إليها الشيخ رحمه الله ده مما يساعد على فهم مراد الله من كلامه، مما يساعد على فهم مراد الله من كلامه. فعلم العربية يساعدك على فهم المراد من ألفاظ القرآن، لأن في كثير من الآيات لا تستطيع فهم معناها إلا من لغة العرب، إلا من لغة العرب، كقوله تبارك وتعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هذا حيض أم طهر؟ كلمة جاءت عامة في القرآن، ترجع للغة، ترجع للغة العرب ونشوف معنى القرء ده، أهو طهر أم حيض؟ كقوله مثلا وهو يثني على المؤمنين المتقين، قال: أولئك الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين إيه؟ يظنون، مش كده؟ الظن ده في اللغة معنى إيه؟ الشك. يعني يبقى إذن معنى الآية الذين يشكون أنهم ملاقوا ربهم؟ لا، يبقى نرجع للغة ونشوف الظن ده معناه ايه. يقول لك ده الظن ده من كلمات اللغة العربية التي تحمل المعنى وعكسه، فالظن يأتي بمعنى اليقين كما في الآية ويأتي بمعنى الشك. بس محتاج انك تاخد قسط من لغة العرب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب. طب هو الملك الظالم ده لو كان وراءهم لما يخرقون السفينة؟ انما خرقوها لان الكمين لسه قدامهم، جاي الكمين لسه هيمروا على الكمين قدام، فخرقوا السفينه حتى اذا مروا على الملك الظالم وجدها معيبه. اذا ما معنى وراءهم؟ معنى وراءهم يعني ما توارى عن انظارهم، وكما قال الشاعر: اليس ورائي، يعني امامي، يعني توارى عني الان، اليس ورائي ان ترافت منيتي لزوم العصا تفنى عليها الاصابع. لازم تفهم الكلام فتاخذ قسطا من لغة العرب. إذا نظرت في القرآن عرفت معناه، لا تكن أعجميا لكتابك أو في كتابك الذي أنزل إليك. ففهم اللغة مهم، أو الأخذ أو أخذ قسط من اللغة مهم. وعلم السيرة، لأن علم السيرة يا جماعة باختصار شديد هو الترجمة الحرفية للقرآن. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الترجمة الحرفية للقرآن. فلما نقرأ آية في القرآن مثلا محتاجين نحن نعرف سبب نزوله. الآية فيها إشكال وهذا وارد وسيأتي له أمثلة. لن يزول الإشكال من قلبك إلا إذا عرفت مناسبة الآية التي قيلت فيها، يزول عنك الإشكال، يزول الإشكال من عندك. واضح معي؟ يبقى السيرة ترجمة حرفية، يبقى تعرف السيرة لأنها مهمة وهي التطبيق العملي للقرآن. دي علوم مساعدة لك في فهم مراد الله من كلامه. واضح معي؟ نعم. نعم، لأن القرآن يا شباب فيه كل شيء على التفصيل. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالخير كله مبين في القرآن، والشر كله مبين في القرآن. قال الله تعالى: وهديناه النجدين، يعني هدينا الإنسان الطريقين، يعني بينا له الطريقين وملامح كل طريق وأوصافه وصفاته بيانا لا مزيد عليه. فالله بين أكمل البيان وأقام الحجة سبحانه وتعالى، وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكل شر وكل خير إنما هو مبين في القرآن كله. نعم. نعم. يبقى الشيخ رحمة الله عليه بيّن لنا في القاعدة دي كيف نتلقى الدرس، والسؤال كيف نتلقى التفسير. نتلقى التفسير من الأمور الآتية: واحد، أن تعلم أن هناك بابا أعظم للنظر في كلام الله جل وعلا ينبغي أن تعرفه، وهو أن القرآن أنزله الله لهداية الخلق. لازم تستقر القاعدة عندك أن القرآن أنزله الله لهداية الخلق، ودالا على أقوم السبل والطرق، وعلى هذا فيكون قصدك من النظر في القرآن العمل والاهتداء بهديه. اثنين، أن تأخذ بطريقة الصحابة في تلقي التفسير، وهي قائمة على واحد، قلة التكلف. اثنين، البعد عن التعمق. ثلاثة، التحذير من التنطع. فما كل غيب أو ما كل شيء كانوا يسألون عنه، ولا كل غيب كانوا يتعمقون في الوصول إليه. صعب مشكلة. لما قال النبي ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قاموا هذا الوقت، إذا كان ثلث الليل الآخر قام يتعرضون لهذه النفحات. لكن الفاجر يقول لك ازاي ينزل ازاي، ده مستحيل ينزل. يا ابني، هو ربنا كلفك بهذا؟ النبي لما قال ينزل، الصحابة أفهم الناس قاموا يتعرضون لهذه النفحات يسألون الله من فضله. الفاجر يقول لك لا، ما ينزلش، ده النبي يقول ينزل، انت تقول ما ينزلش. يقول ما ينزل. تمام. فما كل شيء كانوا يسألون عنه، ولا كل غيب كانوا يتعمقون في الوصول إليه. ثلاثة، أن موضوعات القرآن التي يجب العناية بها في النظر إليه تنحصر في كونه أخبارا وأحكاما، والواجب عليك تجاه الأخبار التصديق، والأحكام التسليم. أربعة، أن تستحضر أن القرآن إنما نزل لك وحدك ويخاطبك وحدك، فكيف يكون قدره عندك؟ خمسة، أن من العلوم المساعدة على فهم مراد الله علم العربية وعلم السيرة، سادسا، أن تعلم أن القرآن لم يغادر شيئا من أصول المسائل أبدا، فهو حاو للخير كله وبيانه، موضح للشر كله ومحذر منه. فاجتهد في تلمس الهداية منه في كل مسألة من مسائل. هو ده المنهج الذي كان الصحابة ينطلقون من خلاله في تلقي كتاب الله عز وجل. لو أننا عرفنا الباب الأعظم الذي أشار إليه الشيخ وحسن القصد وما بعده، ونظرنا في منهج الصحابة في تلقي التفسير، انفتح لك الباب. انفتح لك الباب ولا بد. إذا حسن منك القصد وحسن منك المنهج وهو أن تنظر كيف كان الصحابة ينظرون، لا شك أنك ستصل إلى الهدى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يمن علينا وعليكم بالفهم لكتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.